الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نكمل فيه التفسير الفقهي لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ففي هذه الآية عدد من الأحكام وعدد من استدلالات العلماء، ومن ذلك أن الإمام مالك رحمه الله استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على أن الصبي المحرم إذا بلغ بعد إحرامه وقبل وقوفه بعرفة لزمه إتمام حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ومثله المملوك المحرم إذا عتق قبل عرفة أو في عرفة. لكن قال الإمام أبو حنيفة: يجوز للصبي المحرم وللمملوك إذا بلغ الصبي وعتق المملوك أن يرفض الإحرام الأول وأن يجدد إحراما، فإذا فعل ذلك أجزأهما عن حجة الإسلام، وإن تماديا في إحرامهما الأول لم يجزئهما عن حجة الإسلام. لكن قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بأنه إذا أحرم الصبي ثم بلغ بعرفة أو قبلها فوقف بها بالغا محرما حرا أجزاه عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك المحرم إذا عتق فوقف بعرفة حرا أجزاه عن حجة الإسلام. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من مسألة اشتراط تعيين النية بكون الإحرام فرضا أو نفلا، هل هو مشترط في صحة الإحرام أو لا؟ فمالك وأبو حنيفة اشترطا في نية الإحرام تعيين النية من جهة الفرضية أو النفلية، وخالفهما الشافعي وأحمد ولم يشترطا في الإحرام ذلك، وسدلوا عليه بأن علي رضي الله عنه علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم في نوع النسك، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونية نوع النسك إفرادا أو قرانا أو تمتعا ألزم من نية الفرضية، فإذا لم تجب نية نوع النسك لم تجب نية الفرضية. وقد تعجب جماعة من الإمام أبي حنيفة حيث لم يقل باعتبار مثل ذلك في صيام رمضان، لكن أبا حنيفة قال: شهر رمضان متعين للصوم الفرض بخلاف الحج، لأن من مذهبه أنه يمكن أن يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. وقد استدل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بالآية على أن الاشتراط في الإحرام لا يسوغ التحلل، وأن الاشتراط لا أثر له في حل فسخ الإحرام، لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة. وقال الإمام أحمد: من اشترط التحلل عند وجود أمر جاز له التحلل بوجود ذلك الأمر، واستدل عليه بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال الشافعي وأحمد: المراد بالحصر هنا حصر العدو، ويشهد له سبب نزول الآية بعد حصر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وقال أكثر المالكية: المراد بالحصر هنا المرض. ووقع اشتراك في الاستدلال بالدلالة اللغوية بين حصر وأحصر، أيهما للعدو وأيهما للمرض، ولذلك اختلف ابن العربي مع القرطبي في قول المالكية في هذه المسألة، وقال أبو حنيفة: المحصر من يمنع من النسك بعد الإحرام سواء كان بمرض أو عدو أو غيرهما. وقد استدل أبو حنيفة ومالك بالآية على أن الاشتراط لا ينفع، قالوا: لأن الله أوجب ما استيسر من الهدي حين الإحصار ولم يستثني حال الاشتراط. وقال أحمد بأن الاشتراط مبيح للتحلل عند وجود ما علق به لحديث ضباعة السابق، والحديث خاص والآية عامة. وقد علق الإمام الشافعي القول بذلك على صحة الخبر، والحديث صححه غير واحد من أهل الحديث. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المحصر يحل ويذبح هديه ويحلق رأسه حيث أحصر، وقال جماعة: يبعث المحصر بهديه إلى الحرم إن أمكنه. وظاهر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمهور بأنه يذبح هديه حيث أحصر. وفي المشهور من مذهب أحمد أنه لا يلزمه الحلق، والجمهور على أن المحصر عليه الهدي، وقال مالك: ليس عليه هدي إلا أن يكون ساق الهدي معه، والآية تدل لقول الجمهور. ومن لم يجد هديا وعجز عن شرائه قيل يبقى الهدي في ذمته، وقيل يسقط الواجب عنه لعجزه. وفي مذهب أحمد أنه يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل كفاقد الهدي. وقد قال الجمهور بأن المحصر يذبح هديه ولا ينتظر يوم النحر للآية، خلافا لصاحبي أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ومن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضياع في الطريق فقال الحنفية له التحلل بذبح الهدي لهذه الآية، وقال مالك والشافعي وأحمد: يبقى على إحرامه حتى يقدر على البيت، قالوا: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى بخلاف حصر العدو. وقال بعضهم: أهل مكة يلزمهم إتمام الحج ولو على النعش. قال الجمهور: فإذا شفي وزال عذره بعد الحج تحلل بعمرة، وله أن يبقى على إحرامه للعام القادم، فإن بقي على إحرامه فليس عليه هدي. فهذه الآية الكريمة أصلها في ذكر إحصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية في السنة 10، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر ما ورد من قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكيف فعل بعد الصلح حيث حلق رأسه ثم نحر هديه، وفعل ذلك أصحابه معه. ولعلنا إن شاء الله أن نكمل تفسير هذه الآية في يوم قادم. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسبغ عليكم نعمه وخيراته ورزقه وبره، كما سأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.